إذن السنة سنتان، سنة حسنة وسنة سيئة. من أحيا سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها ليوم القيامة، ومن أحيا سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها ليوم القيامة. الآن نقول شيئا ثانيا بعد أن ذكرنا الشيء الأول، أن القصة ليس فيها ذكر لما يمكن أن يوصف بأنه بدعة، وكل ما في الأمر أن النبي صلى الله عليه وسلم حض أصحابه على الصدقة. نقول شيئا ثانيا، إذا غضضنا النظر عن سبب النزول، وكثيرون أولئك الذين يقتصرون في دراسة الحديث النبوي على المختصرات من كتب الحديث، وقليل منهم جدا من يعود إلى الأمهات وللأصول ليقف على أسباب الورود كمثل هذا الحديث. نقض الآن عن سبب ورود الحديث ونقف